ونشرع في الكتاب الثاني والمجلس الثاني وهو ما يتعلق بالنخبة مستعينين الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ علي بن حجر قال لي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وجد العالم القدير صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يرسله من الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصاني المصطلح لأهل الحديث قد كثرت وكسرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الدراية تلك المسالك. أقول: الخبر إما أن يكون له قرب إلى عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول متواتر في العلم يقينه بشروطه، والثاني مشهور وهو المستقيم على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع القريب. فكلها سوى الأول آحاد، ففيها المقبول والمردود للتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها سوى الأول. فقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، ثم الغرابة إما تكون في أصل السند أولى. الأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفرضية عليه. فخبر الآحاد يقضي على الإنسان الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح بذلك. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم ما وافقه شرطهما. ما في كلمة وافقه، هذه لا أعرفها وغير موجودة عندي. ثم شرطهما. نعم. ثم شرطهما أي فقط الحسن لذلك، وبكثرة طرقه مصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فلاعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، فإن وجد من يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. حسبك. ويمكن أيضا أن ندخل فيما يتعلق بالإجازة مثل هذه الكتب، لأنها داخلة في إجازتنا من الشيخ وغيره إن شاء الله. أيضا ننظر إذا كان في طرق مشايخنا الآخرين، شيخنا الشيخ محمد علي آدم الولوي الإثيوبي أو الإثيوبي كما يحب هو أن يقال، يعني يقول الصواب الإثيوبي بالتاء وليس الإثيوبي، ما أدري يعني هو أهل مكة أدرى بشعابها، فحتى يكتبها ويحرص على كتابتها كذلك في جميع كتبه. فإذا وجدنا أيضا من أسانيده إسنادا بذلك أيضا لعلنا نرسل إليكم به بإذن الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيأتي إن شاء الله الكلام على البسملة والحمدلة وغيرها عندما نشرع في نظم المرشد المعين لابن عاشر رحمه الله تعالى. وقوله على آل محمد، هذا سيأتي أيضا في خلاف بين أهل اللغة، هل يجوز أن يقال آله يعني هل يجوز إضافة الآل للضمير أو لا؟ بعضهم يمنعه بعضهم يجيزه، ومن يجيزه يستدل ببعض الأبيات التي نسبت لعبد المطلب ونحو ذلك: انصر على آل الصليب اليوم وعابديه آلك، يعني يخاطب الله عز وجل. فيقال إن الأصح أنه جائز، وقيل إنه ممنوع، فخروجا كأنه من الخلاف قالوا على آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصاريف أي المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث أي في علم أصول الحديث، مصطلح الحديث يعني ما اصطلحوا عليه، إما أنه يكون اسم مفعول أو يكون مثلا مصدر ميمي أيضا، لأن المصدر الميمي كما ذكرنا يأتي على ثلاثة أشياء، والمصدر الميمي من غير الفعل الثلاثي يأتي على زينة اسم المفعول. فمصطلح هذا إما أن يكون اسم مفعول، وإما أن يكون مصدرا ميميا بمعنى اصطلاح الحديث، وهو بمعنى علم أصول الحديث. علم أصول الحديث، مثل ما أن هناك علم أصول الفقه، هذا علم أصول الحديث، وعموده الفقري الأساسي هو الحكم على الحديث من حيث الثبوت والرد. لكن هناك مباحث أخرى كثيرة تابعة، مثل آداب المحدث وطالب الحديث، ومثل آداب كتابة الحديث، ومثل آداب رواية الحديث، وكيف يروى وكيف يقابل وكيف، كل هذه مباحث، ومثل مباحث أخرى أوصاف للأحاديث باعتبارات أخرى غير الصحة والضعف، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. فهذا كله تابع لعلم أصول الحديث. أيضا كلام على طبقات الرواة والجرح والتعديل وما إلى ذلك، كله ينجر إليه الكلام في هذا العلم المبارك. قد كثرت وبسطت واختصرت، يعني هذا العلم اهتم به العلم وصنف فيه تصانيف كثيرة. وهذا العلم في الحقيقة كغيره من العلوم الآلية، يعني يحتاج إلى يعني إتقان الجزء النظري منه، ثم الشروع في ما يتعلق بالجانب العملي منه إذا أراد الإنسان أن يتقنه. لأن كثيرا من الناس في العلوم الآلية النظرية إما أنهم يهملونها، وإما أنهم يدخلون فيها فينظرون إليها لذاتها ولا يكثر تطبيقهم لها فيحصل لهم نقص. وأما الإنسان الذي أتقنها ثم دخل فيها في تطبيقها، فإنه يتبين له كثير من التفاصيل التي لم تكن ظاهرة له قبل التطبيق. أي شيء في الدنيا إذا كان فيه نظري فقط واقتصرت على الجانب النظري ولم تدخل في العملي، كثير من التفاصيل لا تظهر له. حتى في ميكانيكا السيارات وغيرها، إذا إنسان قال لك تعمل كذا وتعمل كذا، إذا جيت تطبق قد تلاقيك تفاصيل كثيرة لم تذكر لك، فباكتسابها تعرف كثير، فتعود بالجانب العملي على الجانب النظري بفائدة عظمى لا تقل أحيانا عن فائدة الجانب النظري في العمل. ولذلك بعض الناس مثلا يدرسون مصطلح حياتهم كلها، لكن إذا سألتهم عن راوي واحد ولا عن كتب الست لا يعرفون شيئا، يأخذون المصطلح كعلم نظري، ولذلك دائما يظلون مقلدين فيه. فنحن نريد إن شاء الله أن نكسر هذا الحاجز فيما يأتي إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل. وبسطت واختصرت، يعني بعضها مبسوط. الآن الناس عندهم يقولون بسيط، بسيط معناه يعني يقصدون به يسير أو قليل، وهذا عكس بسيط في اللغة معناه مشرور كثير. يعني عشان كده المبسوط تجد كتاب مثلا كم 30 مجلد يقول لك المبسوط، تخرج منه أنت مبسوط هذا الكتاب. فبالتالي البسيط معناه أنه واسع، ولذلك الأرض يقال لها البسيطة. واختصرت يعني قلت، ليتوفر قل لفظها ليسهل حفظها وضبطها. وبسطت ليتوفر علمها، وهي كثيرة. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم مهمة من ذلك. التأليف على ضربين، ضرب ابتدائي وضرب سببي. فهو رحمه الله يقول أن تأليفه لهذا الكتاب، يقول إن تأليفه لهذا الكتاب سببي وليس ابتدائيا، وهذا غالبا يشير به المصنفون إلى تواضعه وأنهم لا يرون نفسهم أهلا لذلك. ولكن الابتدائي أيضا في الحقيقة لا بد له من سبب. فأحيانا مثلا يجد أن المصنفات في هذا العلم قليلة أو غير واضحة، أو مثلا أهل زماني يحتاجون إلى مزيد من التوضيح لئلا يكون تكثيرا في غير فائدة. فهو يكون له سبب، لكن قد ما يكون سؤال مثلا مباشر أو سبب مباشر، وإنما بلسان الحال يرى حال الناس. وأما هذا مثلا يكون بلسان المقال، يطلب منه مثلا يؤلف كتابا كما هنا. فقال سألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، يعني يريد كتابا ملخصا مهذبا قليل مختصرا، قليل اللفظ كثير المعنى. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، مسالك أهل العلم الذين كتبوا قبله، وقد ذكر هو في الشرح وغيره يعني مسألة من أول من ألف في مصطلح الحديث، وكثير منهم يقولون إن أول من ألف فيه هو الرامة هرمزي رحمه الله في كتاب المحدث الفاصل، ولعلهم يعنون بذلك أول من صنف فيه مصنفا مستقلا، لأن هذا قبل الحاكم وقبل الخطيب وقبل غيرهما ممن ألف في هذا الفن. لكن يعني قد يقال إن من أول من كتب كتابة مستقلة، وإن لم تكن مستقلة تمام الاستقلال، بعضهم يقول هو الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الصغير، لأنه في آخر كتاب ترمذي هناك كتاب ملحق اسمه العلل الصغير، هو عنده العلل الصغير والعلل الكبير. العلل الكبير كتاب مستقل يتكلم عن العلل، وأما العلل الصغير هذا عمود يونيم بالمناسبة، العلل الصغير هذا ليس كتابا في العلل كما يتبادر يعني من من من لفظه واسمه، وإنما هو كتاب في اصطلاح أهل الحديث. فإذا قرأته تجد قواعد مثلا تتكلم عن تصحيح الحديث عن كذا عن كذا، وهو الذي شرحه ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم شرح العلل، هو الذي شرحه، يأتي بكلام الترمذي وشرحه بكلام مستفيض، وهو الذي بقي من الشرح العظيم الذي قدر الله أنه فقد، نسأل الله أن يوجد، وهو شرح يعني عظيم كما يظهر من كتابات ابن رجب الأخرى، لكن لم يبق منه إلا هذا الجزء الأخير والباقي فقد، لكنه كتاب عظيم من أعظم كتب المصطلح التي ينصح بها طالب مصطلح الحديث بعد أن يتقدم فيقرأ مثلا البيقونية والنخبة مثلا في المرحلة الأولى، ثم في المرحلة الثانية يقرأ الكتاب الذي يعرف عند الناس مثلا بالباعث الحثيث، ويقرأ معه أو بعده الألفية إحدى الألفيتين ويتقنها، ما يتعلق بكتب ابن الصلاح ونحو ذلك ما يدور حول كتاب ابن الصلاح المقدمة، لأن أكثر الكتب غير النزهة والبيقونية دائرة حول كتاب ابن الصلاح. ابن الصلاح له مقدمة أم لا شيئا فشيئا استوعب فيها ما كتبه الخطيب، وأيضا ما زاد إليه ما زاد عليه بعض ما ذكره الحاكم وغيره، وكان يمليه شيئا فشيئا، وسميت بمقدمة في علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح. هذا الكتاب والكتاب الذي دار المتأخرون في فلكه، داروا في فلك بعضهم كما ذكره هنا في الشرح كم من ناظم له ومختصر وإلى آخره، بعضهم اختصر مثل من الذي اختصر؟ ها نعم النووي من اختصره، وحسنت نعم ابن كثير أيضا أحسنت، واختصار النووي شرحه من سيوطي في تدريب الراوي، يعني إذن أيضا كل هذه الكتب راجعة إلى ابن الصلاح. وأيضا هناك من زاد فيه زيادات مثل البلقيني، ومنهم من علق عليه، ومنهم من اختصر كابن الملقن أيضا يعني عنده كتاب يشبه ذلك، ومنهم من نظم خلاصته مثل العراقي ومثل السيوطي، ثم جاءت شروح الألفيات أيضا، فكلها دائرة وخارجة من رحم كتاب ابن الصلاح رحمه الله، كله دائر حول هذا. وأيضا هناك من علق وحش عليه مثل من؟ مثل العراقي عنده التقييد والإيضاح، هو كتاب يعني واسع ومفيد، وأيضا تلميذه ابن حجر كذلك نكت على ابن الصلاح إلا أنه لم يكمله، كل هذه الكتب دائرة حول ابن الصلاح وغيرهم، يعني هذا بعض في الزركشي عنده نكت عليه فيه وكل كتب التي تتعلق مثلا بشروح ألفية العراقي مردها في النهاية إلى ابن الصلاح. فهذا هو الكتاب الذي عكف عليه. أحيانا يكون في بعض العلوم في مثل هذا الكتب، مثل مثلا جمع الجوامع في الأصول بالنسبة للمتأخرين داروا في فلكه أيضا كثيرا. فهذا أراد أن يندرج في مسالك هؤلاء العلماء الذين ألفوا. فالإنسان إذا أتقن ما يتعلق بابن الصلاح بعد ذلك يمكن، يعني طبعا لا يشترط أن يقرأ كل هذه الكتب يعني، ولا يستطيع أن يقرأ أحد، لكن المقصود أنه يأخذ لبها لا سيما إذا حفظ إحدى الألفيتين، ثم بعد ذلك يحقق بعض المسائل عن طريق شرح ابن رجب للعلل، لأنه كتاب للمتقدمين لا يفهم الإنسان غالبا إلا إذا أتقن ما قبله. حرر فيه كثير من المسائل والدقائق، وذكر كثيرا من آراء الأئمة والترجيحات الدقيقة الجليلة فيه، فينصح فيه من تقدم ووصل إلى تلك المرحلة، ولا ينصح به من لم يصل إليه. فأقول ابن حجر رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. عبر بالخبر ليكون أشمل من قوله الحديث، يشمل المرفوع ويشمل غيره مما سيأتي غير المرفوع أيضا. أي خبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني هذا المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، الكلام الذي يأتي في الآخر هذا يسمى متنا، غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. والإسناد وحكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، يعني نحكي أنه كيف وصل إلينا هذا الكلام، نصله بإيش؟ بفلان ثم فلان ثم فلان، حدثنا فلان ثم، هذا يحكي لنا طريق، حكاية طريق المتن. والإسناد يتكون من أمرين، هما الرواة وصيغ الأداء. يعني أنت عندما تنظر في الإسناد تجد فيه شيئين لا ثالث لهم: حدثنا فلان، سمعت فلان، قال أخبرني فلان، سمعت وحدثنا وأخبرنا، هذه تسمى صيغ الأداء. وأما فلان وفلان وفلان وفلانة هذا يسمى إيش؟ سمى الإسناد، وقد يسمى الرجال تقريبا وإلا فيه نساء يعني، لكن إيش؟ لأن الغالب على الرواة أنهم رجال. فالخبر هذا الذي يأتي، وهذا يسمى طريق، كل إسناد يسمى طريق. وهنا فائدة عزيزة، وهي أن الطريق قد يسمى حديثا. فلما تسمع مثلا الإمام أحمد يحفظ مثلا 1000 حديث، وفلان يحفظ 700 حديث وكذا، بعض الطاعنين في السنة وبعض من لا يفهم ما يقول، يقول مثلا 700 حديث، طيب البخاري هسه قلت فيه 2000، وين مشت الأحد؟ هذا جاهل، لأنه أنت أصلا إذا شيء ما بتعرفه ما تدخل فيه. اسأل أول شيء، الجاهل حكمه إنما شفاء لأي سؤال، اسأل قبل أن تعترض، قل يعني شنو 700 حديث، اسأل. فالسلف المتقدمون كانوا يطلقون يسمون كل إسناد حديثا، يعني مثلا الحديث نفسه عنده عدة أسانيد كل واحد يعتبرونها حديث. وأضف إلى ذلك أنه ليس مقصورا على المرفوعات، بل يدخل فيه الموقوفات والمقطوعات، كل هذه يسمونها حديث. مثلا عن فلان عن فلان عن الحسن أنه قال في قوله تعالى كذا وكذا، هذا يعد حديث وهكذا. فهذا هو المقصود، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، يعني محصور في هذه الأقسام الأربعة، إما أن يكون له طرق كثيرة غير محصورة بعدد معين يعني في نظر الناظر يعني، وإلا أكيد أنها في النهاية محصورة، أو مع حصر بما فوق الاثنين يعني محصورة كثيرة لكنها محصورة نوعا ما، وهي فوق الاثنين ليست اثنين ولا واحد، أو بهما يعني له طريقان فقط أو بواحد فقط. فالأول وهو حاول المصنف رحمه الله أن يرتب هذا العلم بخلاصة وكما يفعلون الآن في زماننا تشجير وكذا لكي يكون واضح، حتى إني أعرف بعض الناس لما أراد أن يكتب خطته في الدراسات العليا كتبها عن طريق هذا الكتاب، جاء قال مقسم، لأنه كان يريد أن يكتب عن علم عالم معين يرتبه على أبواب المصطلح، فأخذه عن طريق هذا الكتاب المختصر من شدة ترتيبه وتهذيبه. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه الذي له طرق بلا عدد معين، يقول هو المتواتر، وهذا هو المرجح عند أهل العلم، أن المتواتر ليس له عدد معين للطرق التي ورد بها، فلا يحدد مثلا بـ10 خلافا لما اختاره بعض المتأخرين كالسيوطي ولا بغير ذلك، وإنما عدد كثير بحيث يقطع الناظر بأن هذا الخبر ثابت قطعا ويقينا مثل المحسوسات، لأن العلم اليقيني هم يعني يقولون يستفاد إما بالحواس الخمس أو بالتواتر، إما بالحواس الخمس أو بالتواتر، وهذا الحصر غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله. فالأول المتواتر، تواتر في اللغة مأخذ من التتابع، ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، لأنه أصله وترى ثم أبدلت الواو تاء، لأن الواو في بداية الكلام قد تبدل تاء، مثلا تقول وجاه فتقول مثلا تجاه، وجاه تجاه وغير ذلك، معروف هذا عند أهل الصرف، ذكره ابن الحاجب في الشافية وغيره. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني له شروط معينة أبهمها لأنه من مباحث علم الأصول. فالمتواتر هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه عن مثلهم من مبتدأ الخبر إلى منتهى، إلى طريق يعني الخبر إلى منتهى، وكان مستند إخبارهم الحس ولا الاجتهاد، ليس الاجتهاد. فله شروط، منها أن يكون عدد المخبرين جماعة، الشرط الأول أن يكون جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه عادة، يعني أن عددهم وصل إلى درجة كثيرة بحيث لا يمكن أن يكون هذا الخبر كذبا، ومعنى كونه كذبا معناه مخالف للواقع، ليس المقصود بالكذب هنا أن يكون يعني تعمد أن يكذب، وإنما المقصود أن يخالف الواقع. فكل خبر وصل عدد المخبرين به إلى عدد كبير لا يمكن أن يحصل منهم تواطؤ أو توافق على الكذب عادة، هذا هو الشرط الأساس في التواتر. ومعنى التواطؤ والتوافق، الفرق بينهما أن التواطؤ يقع عن اتفاق، والتوافق من غير اتفاق، يعني ممكن مثلا جماعة يجتمعوا يضعون خبرا، لكن لما يكون هذا في الشرق وهذا في الغرب وهذا في الشمال وهذا لا صلة تجمعهم، فهذا يبعد أن يتواطؤوا عليه. طيب في قد يقول القائل في احتمال آخر، وهو أنه ده يكذب وده يكذب وده يكذب فيتوافق شنو الكذب، فنقول أيضا لابد أن يكون العدد بحيث إذا لو كذبوا، لأن الكذب أصلا الغالب أنهم لا يتوافقون، فإذا كثر عددهم استحال عادة توافق، لا سيما كل ما الخبر كان فيه تفاصيل. ولذلك معروف أن الناس مثلا إذا أرادوا إذا اجتمع شهود وأرادوا مثلا أن يعرف صدقهم من كذب فإنهم يفرقونه، يسألون كل واحد على حدة، لأنه يصعب أن يتوافق على الكذب بالتفاصيل. يسألونه ماذا رأيت، من أين، صباح ولا مساء، الساعة كم، من وين جيتوا، من وين مشيتوا، فيتبين هل هم صادقون أو كاذبون. فالناس إذا كثر عددهم يستحيل تواطؤهم على الكذب توافقهم عليه. وهل هذه الاستحالة من أي جهة جاءت؟ من جهة العادة، استحالة عادية، يعني ليست استحالة عقلية، لأن العقل يجوز أشياء بعيدة غاية البعد في العادة. ومما يفرق لك بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا، إذا كان الشيء لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال كما سيأتينا في ابن عاشر إن شاء الله، فهذا ممتنع عقلا. وأما إذا كان ممكن أن يقع فإنه جائز عقلا، لكن ليس كل جائز عقلا جائز عادة. يعني لو قال لك مثلا إنسان يطير، هل في شيء في العقل يمنع أن الإنسان يطير؟ كعقل مجرد ممكن يفترض أبعد من ذلك، فالعقل يجوز أشياء كثيرة لا يمكن أن تقع، لكن الله عز وجل أجر العادة بأن الإنسان لا يطير. ولذلك إذا حصل خلاف ذلك ماذا نسميه؟ نسميه خوارق العادات. فالشيء الذي يمكن أن يقع خرقا للعادة هذا يخرق الممتنع عادة ولا يخرق الممتنع عقلا، لأن الممتنع عقلا لا يمكن أن يتصور وجوده. مثال ذلك اجتماع الحركة والسكون في جسم واحد في وقت واحد، يكون متحرك وساكن، هذا ممتنع عقلا، هل يمكن أن يقع خرقا للعادة؟ لا يمكن، لأنه شيء لا يتصور. فإن قيل يا أخي الله على كل شيء قدير كيف تقول غير ممكن، فما الجواب؟ ما تقول لك تقول الله ما بيقدر؟ نعم، أسباب، ممكن يخرق الأسباب، ما دي أصلا خارق العادات مبنية على خرق الأسباب. نعم أحسنت، غير الممكن ليس بشيء أصلا، لا يصدق عليه أنه شيء، فلا يدخل في عموم قوله على كل شيء قدير، لأن الشيء هو المعدوم الممكن سواء وجد أو غير موجود، يعني الشيء الموجود إذا كان ممكنا هو الذي يدخل في هذا. وأما المستحيل الذي لا يمكن تصوره فهذا لا يسمى شيئا أصلا حتى يشكل عليه بهذا العموم. وبالتالي هذا التواتر إذا قيل لك من أين جئت باستحالته، فالعقل لا يمنع أنه مليون إنسان مثلا يحدث بخبر من غير تواطؤ ولا توافق، فيعني توافقون توافق مثلا عن الكذب، فنقول هذا وإن كان عقلا جائزا لكنه من جنس طيران الإنسان نحو ذلك، هذه أشياء عادة مستحيلة، والاستحالة العادية تكفي ولا يحتاج إلى استحالة عقلية، أن الشيء إذا كان مستحيلا عادة فلا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. كذلك هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا العدد موجودا في جميع طبقات الإسناد. الإسناد إذا كان طبقة واحدة ناس قال لك أنت مثلا شيء شافه كلهم قال لك احنا مشينا مكة وفي هناك حاجة اسمها الكعبة ونحن طفنا بها، ده خبر متواتر من طبقة واحدة، بس بينك وبين الشيء ما في إلا طبقة واحد، إذا العدد وصل إلى التواتر خلاص بالخبر. لكن إذا كان في طبقات، هؤلاء ثم سمعوا من هؤلاء وهؤلاء سمعوا من هؤلاء، فلا بأس، هذا لا يخرجوا عن التواتر، لكن لابد أن لا يقل عدد كل طبقة عن عدد التواتر. وليس المقصود لما يقول لك مثلا عن مثلهم ليس المقصود 70 عن 70 عن 70، لا ليس المقصود هكذا، وإنما المقصود أن يكون من أوله إلى آخره داخل في إفادة العلم، وهو العدد الكبير الذي ذكرناه الذي يستحيل تواطؤهم على كذب ونحو ذلك. وأيضا اشترطوا فيه ثالثا أن يكون مستند إخبارهم الحس، يعني يكون شيء محسوس ما يكون شيء اجتهادي يقولونه بعقولي، لأن العقل ممكن يخطئ وممكن أعداد ضخمة جدا من الناس يتوافقون على شيء باطل، وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله. مليارات من الناس ملحدون، ومليارات منهم يعبدون الصليب أو الأصنام أو غير ذلك، فهذا لا يدخل معنا، لأن هذا ليس بخبر أصلا، نحن نتكلم عن خبر. وأما كونك تقول أنا أرى كذا وما أرى كذا، هذا ليس خبرا، هذا رأي. الرأي هذا يمكن أن يخطئ الكثيرون فيه، ولا يمتنع أن يتوافق عدد كبير من الناس على أمر باطل. فالكلام في الأخبار المنقولة مستند إخبار لا بد أن يكون الحس مستند إخبار هؤلاء، مثلا يكون سمعوا أو رأوا. ولذلك هذا المتواتر ليس فيه، لا ينقسم إلى مقبول ومردود، بل جميعه يقبل قولا واحدا لأنه قطعي. واختلفوا أن في إفادته للعلم اليقيني هذا، هل هو ضروري أو نظري؟ ضروري معناه يحصل للإنسان ابتداء، ما يحتاج إلى نظر. مثلا النار حارة، هذا شيء كل إنسان يعرفه، لا يمكن واحد يقول والله أنا اليوم سأحقق مسألة خطيرة وهي ننظر هل النار حارة أو غير حارة، إلا يود التجان الماحد. لكن هذا شيء ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، كما قال صاحب السلم النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. فالشيء إذا كان يعرف الإنسان من نفسه ضرورة بحيث لو أراد أن يدفعه عن نفسه لم يستطع، هذا يسمى ضروريا. وأم هو نظري، والنظري هو ما يحتاج عكسه، يعني يحتاج إلى بحث وإلى استدلال وإلى نظر ومقدمات ونتائج، فهل هذا نظري ولا هذا الذي يستفيد الإنسان من التواتر، هل هو نظري أو هل هو ضروري؟ الذين قالوا ضروري قالوا هو ضروري بدليل أنه يستفيده من ليس له أهلية النظر، هؤلاء النساء والأطفال وكذا يستفيدون من الأخبار المتواترة، يقولون في مصر وفي مكة وفي المملكة وفي كذا وهم ما رأوها، فما دام أنه أفادهم وهم ليس لهم أهلية النظر فهذا يدل على أنه ضروري. والفريق الآخر من العلماء قالوا بل هو نظري، ويدل على ذلك أنه يحتاج إلى جمع للطرق ونظر في عدد الرواة، هل وصل إلى عدد التواتر أو لم يصل ونحو ذلك. فكيف تقولون أنه ضروري؟ وكل هذه مقدمات ستحكم بناء عليها هل هو متواتر أو لا. ففي القولين قوة كما ترون، والذي يظهر لي والله أعلم أن نجمع بين القولين، نقول إن كان الخبر مثلا من طبقة واحدة ولا يحتاج إلى نظر زي أخبار مكة وكذا، هذه لا تحتاج إلى نظر، عدد كبير جدا ما يحتاج إلى أن نبحث عدد الطرق وكذا، وهو طبقة واحدة أصلا ولا فيه رواة ولا فيه، هذا ضروري. وأما إذا تعددت طبقاته ويحتاج إلى النظر مثل المتواتر الذي عند المحدثين، فهذا لا بد في مبدئه يكون نظريا، ثم إذا ثبت التواتر أفاد، يعني عدد التواتر وشروطه، فإنه ضرورة يفيد يرجع إلى ما تقدم ويفيد العلم ضرورة، لكن لا بد فيه من نظر واستدلال في الحقيقة. ولذلك العلماء يختلفون هل هناك متواتر هل ليس، حتى العلماء الحديث نفسهم يقولون مثلا بعضهم قال ما في أصلا شيء اسمه متواتر إلا عدد، إلا أن يدعى ذلك كما قال ابن الصلاح في حديث من كذب علي متعمد، وابن حجر يرد عليه. هؤلاء علماء في الحديث نفسه، فكيف بغير من العوام ومنه، يقول لا بل المتواتر موجود وجود كثرة، يقول وبعضهم يؤلف في المتواتر مؤلفات، إذن دل على أنه يحتاج إلى نظر، لو ما كان يحتاج إلى النظر لحصل لكل أحد، على الأقل علماء الحديث يعني الذين يعرفون طرقه. لكن هنا ينبغي التنبيه لشيء مهم جدا، وهو أن الضروري أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. غالبا الذي يقصد بالمتواتر عند الناس الذي يتبادر إليهم هو المتواتر لفظا، مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا بلفظه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أيضا يذكر ذلك في غيره من عدة أحاديث مثلا أخرى. لكن هناك قسم أكبر من التواتر المعنوي، وهو من التواتر وهو التواتر المعنوي. ومعنى التواتر المعنوي أن تتقاطع وتشترك هذه الأخبار في جزئية معينة، مثلا يمثلون له يقولون ككرم حاتم وشجاعة علي، المثال المشهور، يقولون مثلا حاتم الطائي هذا مشهور بالكرم، لكن لو جيت تقول خبر متواتر واحد عن كرم حاتم لن تجد، لكن ستجد أخبار متفرقة، لا يقول لك ده ذبح لي فرسة وهذا أعطاني كذا وهذا عشاني في الليلة الباردة الفلانية وهذا أعداني عبده الفلاني وهذه أخبار مختلفة لكنها تتقاطع في شيء وتشترك في شيء وهو كرم حاتم. يعني كل هذه الأخبار تدور حول أن حاتما كريم، فنقول كرم حاتم متواتر معنا ليس لفظا ولكن معناه متواتر، وهذا الأصل. وكذلك شجاعة علي في بدر فعل كذا، وفي أحد وفي الخندق وغير ذلك، وإن لم تكن حادثة واحدة. وهذا التواتر المعنوي أصل عظيم من أصول الدين، مثله أو مثله في ذلك مثل الإجماع. فالتواتر المعنوي أصل عظيم من حيث الثبوت، والإجماع أصل عظيم من حيث الدلالة، وهذا يجعل كثيرا من أحكام الدين محكمة لا يمكن تحريفها، ومن أهمله وقع في خلط عظيم. مثال ذلك مثلا الرجم الذي أنكره كثير من الناس قريبا، وهو متواتر معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أردت لا تقول هذه أخبار ولا نعرف هل صحيحة، لا، أنت إذا أردت أن تتكلم في الدلالة فهذا مع أنه مجمع عليه أيضا، يعني اجتمع فيه الأمران تواتر ومجمع عليه، فهذا يمنع من تحريفه. الناس مثلا يأتون يقول لا ما ندري وكذا، والقرآن ليس فيه رجم. أنت إذا أردت أن ترد، رد على الرسول صلى الله عليه وسلم وكن شجاع، أنت لا ترد على مثلا على رواة الأحاديث، فإلا أن الرجم متواتر معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يعني وحدهما جاء في عدد كبير من الأحاديث، فكيف بغيرهما إذا جمعنا كل الطرق التي ورد في كل الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء ونحو ذلك. فهذا يمنع تحريف أو منع ثبوت كثير من أحكام الدين التي يطعن فيها المحرفون لدين الله عز وجل. كما أن الإجماع لكن بصوره الصحيحة، وهي صور يعني لعلنا نتكلم عنها في مجال ومقام آخر، أيضا يمنع تحريف الأحكام الشرعية. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وقال في شرحه أنه لم يذكر شروطه لأنها ليست من مباحث علمي مصطلح الحديث، لأنه يبحث عن الحديث من حيث القبول والرد، وهذا لا يرد منه شيء، فلذلك أهمله. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، الثاني وهو الذي ورد بطرق كثيرة لكن فوق الاثنين، هذا هو المشهور، وهو المستفيض على رأي بعض الفقهاء. والثالث العزيز، يعني أن الحافظ رحمه الله جعل الفاصل بين المشهور والعزيز، أن العزيز منحصر فيما رواه اثنان، والمشهور فيما رواه ثلاثة فما فوق. وهذا الذي ذكره أحد الآراء في المسألة، معنا كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون غير هذا القول، لكن لا أبالغ إن قلت إن أكثر من قبل الحافظ على خلاف هذا، يعني وأنهم يعتبرون الثلاثة من العزيز، حتى إن كثيرا من الناس إذا شرحوا قول البيقوني مشهور مروي فوق ما ثلاثة يقولون يعني هذا خلاف الرأي، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة يقولون هذا خلاف الراجح وكذا، لأن كثيرا من الناس يعتمدون على كلام ابن حجر ومن تبعه ولا يطلعون على ما قبله، وهذا غير صحيح. حتى العراقي في ألفيته ذكر هذا القول أنه اثنين أو ثلاثة تابعا لابن الصلاح وغيره وكثير من العلماء. فبالتالي هذا أحد قولين في المسألة، وكثير من العلماء يرون أن العزيز هو مروي اثنين أو ثلاثة، وأن المشهور هو ما فوق ذلك، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يعني بعض العلماء الفقهاء يسمون المشهور مستفيض، وبعضهم سمي المستفيض مثل رواية أربعة فما فوق كما ذكره صاحب مراقي وغيره، يسمونه المستفيض على بعض يعني آراء الحنفية وغيره. والعزيز معناه يأتي بطريقين أو أكثر، هذا قالك ليس شرطا في الصحيح خلافا لمن زعمه، يعني ليس من شرط الحديث الصحيح أن يأتي من طريقين، وإنما قد يأتي من طريق واحدة صحيحة فيصح، خلافا لمن زعم ذلك من المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، ومن مما قد يفهم وليس صريحا من كلام بعض العلماء كالحاكم وغيره. لكن الصحيح أن المعروف عند العلم أن الحديث قد يثبت ولو رواه واحد، لكن هذا يعني يتعلق بمسألة التفرد، ولعل يأتي يعني الكلام عليه في موضع آخر، وأنه ليس كل مقبول يقبل تفرده، لأن التفرد شبهة في الخطأ. يعني إنسان كونه يكون واحد في الأمة مثلا ما روى الحديث إلا هو، وكل أمة الإسلام ما في أحد روى هذا الحديث، فهذا ينقسم قسمين. أحيانا يكون هذا الحديث له شواهد من معناه كثيرة، هذا لا إشكال فيه لأنه ما جاء بحكم جديد معروف، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث معروف أنه غريب في أربع طبقات، لأنه انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة عن محمد عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، أربع طبقات ليس فيها غيره. لكن هذا الحديث متواتر معنا، يعني أحاديث النية كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما، فما في معنى جديد أتى به انفرد به، هذا ما في إشكال. أما الإشكال في أن يأتي معنى في حديث يتفرد به مثلا راوي لا بأس به ولا يذكر في غيره من الأحاديث البتة، لا سيما إذا كان يخالف بعض ظواهر الأحاديث الصحيحة الأخرى المتضافرة، فهذا كثير من الأئمة يتوقفون فيه، كانوا خاصة إذا كان يعني يحتاج إلى جبل ليحمل هذا، لأنه حكم سنشرعه على أمة الإسلام معتمد على شخص واحد، وبعدين نجد الراوي هذا صدوق لا بأس به، يعني حفظه جيد لكن ليس بذاك، فيخشى أن يكون وهم، لأن الراوي الواحد يحفظ آلاف الأسانيد وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، فيخشى أنه راوي زي هذا أنه نكلف الأمة كلها بهذا يحتاج إلى جبال ليعتمد عليهم، أو آثار الصحابة مثلا أو إجماع الأمة يسنده أو كذا. أما إذا كان خبر تفرد به شخص لا يتحمل أو لا يحتمل تفرده، فهذا قد يعبر عنه كثير من الأئمة بالنكارة، يقولون هذا منكر، منكر يعني غير معروف عكس المعروف، وهذا موجود وقد ذكره كثير من العلماء، منهم ابن رجب ومنهم وذكر مذاهب العلماء في التفرد وأنهم ليسوا على مذهب واحد، منهم من يتساهل أو يعني يسهل في هذا ويقبل، ومنهم من يرده، ومنهم لا سيما إذا كان له شواهد، طبعا القبول له وجه، أما إذا لم يكن له شواهد فهذا فيه صعوبة كما ذكرنا. وكذلك ممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت. والحافظ ابن حجر يبدو لي والله أعلم أن كتابه النكت من الكتب التي كانت متأخرة، وإن كان هو ذكر في النزهة ذكر كتابه هذا، لكن لعله كان ينقحه شيئا فشيئا لأنه مات ولم يكمله، ونضجه فيه أكثر بكثير من كتابه النزهة، فقد حرر هناك كثير من الآراء التي هي أقرب إلى ما كان عليه الأئمة النقاد رحمهم الله تعالى. فذكر هناك أنه ليس خبر كل صدوق مثلا يقبل، وأنه إذا تفرد الصدوق الذي لا بأس به، لأن صدوق ما معناها؟ معناها يغلب عليه الصحة لكن عنده خطأ، خطأ معتبرة، طبعا كل الناس يخطئون، كل الثقات وكل غيرهم لهم خطأ، خطأين ثلاثة قليلة أو أخطاء قليلة بالنسبة لنسبة إصابتي، لكن إذا كثر فهذا يسمونه مثلا لا بأس به صدوق كذا، معناه مثلا نسبة إصابته لنقل مثلا 70 أو 80%. فمثل هذا كونه يعتمد عليه، وكون الرواة الذين هم شغوفون بالحديث يسافرون، والثقات المشهورون الذين يسافر في الحديث الواحد مئات وآلاف الكيلومترات ويتنافسون على كل حديث ويتذاكرون فيه، ما في أحد في العالم كله سمع بهذا الحديث غير هذا الراوي الذي هو أصلا صدوق أو لا بأس به، خاصة إذا تأخرت طبقته. وذكر هذا الذهبي أيضا في الموقظة، وقال أنه إذا تفرد به مثلا تابع التابعين، أقصد التابعي، قيل صحيح وقد يقال فيه كذا، وإذا تفرد فيه به أتبع يعني أتباع واحد من أتباع التابعين قيل فيه غريب أو نحو ذلك، وإذا تفرد به واحد من مشايخ الكتب الستة أصحاب الكتب الستة فإنه يقال فيه منكر. وذكر ذلك أبو داود أيضا، ذكره في سننه، قال ولا يحتج بالحديث الغريب وإن كان من رواية شعبة وسفيان، وإن كان من رواية شعبة وسفيان، وكثير من السلف ذموا الغريب من الحديث، وهذا يتصل بالمبحث الرابع وهو الغريب، قال والرابع الغريب، وهذا يحتاج إلى تحرير أيضا. نحن يعني المباحث الأولى هذه دقيقة ومهمة، فربما نبطئ فيها ثم إن شاء الله في المجالس القادمة نسرع في الأشياء التي هي أسهل منها. فمن ذلك الغريب، ما معنى الغريب؟ الذي منطبع أيضا في ذهن أكثر الناس أن الغريب هو الذي انفرد به راو واحد كما ذكره هنا، قال أو بواحد، وهذا أيضا هذا التعريف يعني اشتهر في زمن ابن حجر ومن بعده، وأما من قبله فقد لا يطلقون على كل حديث انفرد به واحد أنه غريب. مثلا ابن الصلاح رحمه الله وتبعه ابن الملقن، وكذلك ذكره العراقي في ألفيته وغيرهم يذكرون أن الغريب هو الانفراد عمن يجمع حديثه. الانفراد عمن يجمع حديثه، يعني راوي في الرواة ليسوا على منزل، يعني ليسوا على منزلة واحد، في راوي مميز معروف مشهور حافظ كبير، هذا يكون له طلبة يلازمونه، منهم من يلازمه 20 سنة، ومنهم من يلازمه 30 سنة، يحفظون حديثه كالفاتح. هذا مثل مثلا الزهري، مثل مثلا أبي إسحاق السبيعي، مثل غيرهم، مثل سفيان الثوري وهو أنزل منهم طبقة، وهكذا. فهذا الانفراد عنه ليس كالانفراد عن غيره. لماذا؟ لأنك أنت إذا انفردت مثلا عن تابعي غير معروف، ما في أصلا الناس روى عنه غير 2 مثلا أو 3، هذا عادي، شيء عادي، لأنك ممكن أنت الوحيد الذي لقيته وأخذت عنه هذا الحديث. أما يأتي مثلا راوي شامي مثلا أو مصري وينفرد عن الزهري، والزهري مدني في الأصل وإن كان ذهب إلى الشام، والزهري عنده ناس عاكفون عنده 20 سنة و30 سنة يحفظون حديثه كالفاتح، عنده عقيل وعنده أيضا يونس وعنده مالك وعنده معمر وعنده ابن عيينة وعنده كثير جدا من الرواة الذين هم متقنون لحديثه يحفظونه تماما ويتنافسون فيه. ثم تأتي أنت وتأتي مثلا بحديث راوي ما قابل الزهري إلا شهرا واحدا، ويأتي بحديث لا في الشرق ولا في الغرب، في العالم ما في إنسان رواه عنه غيره وهو صدوق مثلا، وهذا متعلق بالمسألة السابقة، هذا مما يغلب على الظن أنه وهم فيه وأنه اشتبه عليه إسناد بإسناد، وهذا معروف وسيأتي له مزيد بحث في مسألة زيادات الثقات إن شاء الله. والسلف كثر ذمهم للأحاديث الغريبة، وهذا مما يشهد أنه ليس كل تفرد يسمى غريبا، ليس كل تفرد يسمى غريبا، هذا هو الصحيح. ففي أشياء تفرد بها طبيعي ولا ينكر، مثلا تفرد سعيد بن جبير عن ابن عباس ما في مشكلة، وهذا الصحيحان مملؤان من هذا، ما فيه إشكال. بعض الناس غلوا في المقابل، يعني صاروا يردون كل تفرد، وفي ناس توسعوا وقبلوا كل تفرد، وليس هذا ولا ذا. طيب كيف نحكم على التفرد؟ ننظر إلى عدة أمور. ننظر إلى هل يتفرد مثل هذا الراوي عن مثل هذا الشيخ بمثل هذا الخبر، يعني له عدة اعتبارات، وفي أي طبقة أيضا هذا الراوي، فممكن يتفرد صحابي تابعي تابع تابعي، أما مثلا يأتينا خبر ما رواه إلا واحد من أصحاب الكتب الستة مثلا شيخه في العالم، لم يوجد إلا عند قتيبة بن سعيد مثلا، قتيبة هذا متأخر جدا، متوفى سنة 240، كيف العالم كله الذين يحفظون 300,000 حديث 700,000 حديث ويتنافسون فيه ويحفظونه كالفاتح، يسافرون ويذاكر بعضهم بعضا ويتنافسون ويغربون على بعض، ما في أحد في الدنيا يحفظه، هذا يدل على أنه وهم في هذا الحديث. وهذا الكلام أنا أعرف أنه غريب على كثير من الناس ولا أعرف، لكن هذا هو الواقع وهذا هو مذهب كثير من الأئمة. والإنسان إذا رجع إلى كلام ابن رجب وابن حجر في الكتابين المذكورين وغيرهما، يعني كلام غيرهما، سيجد هذا معروفا. لكن في المقابل نحذر من مذهب أيضا عم وطم وحصل فيه فوضى في الحكم على حيث صار كل واحد يظن أنه بزعمه يحكم على طريقة الأئمة المتقدمين، ثم يرد كثير من الأحاديث بسبب أنه يقول فلان تفرد عنه فلان، ويردد التفرد مطلقا، وهذا لم يكن معروفا عند أحد من الأئمة قط. ولذلك كما قالوا البخاري أول حديث خرجه في الصحيح هو حديث غريب، وآخر حديث غريب على مصطلح الحافظ يعني، وإلا نحن قلنا أن الغريب هو تفرد خاص وليس هو كل تفرد. ولذلك ذكر ابن منده كما قلنا وابن الصلاح وابن الملقن والعراقي وغيره أنه هو التفرد عمن يجمع حديثه وليس عن كل راوي، يعني الراوي المشهور المعروف الذي يهتم بحديثه ويجمع حديثه، هذا هو الذي يسمى التفرد عنه غريبا. وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، يعني المشهور والغريب والعزيز والغريب كلها سمى أخبار آحاد. يعني بعض الناس الذين لا يعرفون مصطلح الآحاد يظنون أنه آحاد معناه واحد، وهذا غلط، كل ما لم يتواتر فهو إيش؟ فهو آحاد، كل ما لم يتواتر، حتى لو رواه 2 أو 3 أو 4 أو 5 ما لم يتواتر. وفيها المقبول والمردود، يعني قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة على حسب ما تقتضيه قواعد علم الحديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني الأول لا يحتاج، إذا تواتر خبر فإنه لا يحتاج إلى النظر في أسانيده، وهذا يقال نظريا، لكن في الواقع أنه يحتاج إلى شيء من النظر يعني في أسانيد. لماذا؟ لأنه لو كان الأسانيد كلها عن كذابين معروفين بسرقة الحديث ماذا نستفيد بها؟ طيب أنت تقول لا ننظر في أسانيدها، كيف سنعرف هؤلاء كذابون أو لا؟ فالعمليا أنهم ماذا يفعلون؟ يدخلون الضعيف والصحيح والحسن، لكن ما يدخلون الكذابين والمتروكين هؤلاء، لأنهم لا، هذا قد لا يكون حديثا أصلا، صح؟ هذا السند قد يكون هو مكذوب أصلا من رأسي أو مسروق، فهذا ماذا نفعل به؟ ما لأننا نقول يمتنع توافقهم أو إيش؟ أو تواطؤهم على الكذب، فبالتالي هم يعني هذا شيء نظري، لكن في الواقع أنه مثل هذا لا يدخل، وإنما يدخل الضعيف لا بأس، إنسان سيء الحفظ، إنسان كذا قد مدلس كذا، كله هذا يدخل ما في مشكلة. يعني لا يشترط في التواتر أن تكون الطرق كلها صحيحة، لأنها معتمدة على كثرة الطرق ليست معتمدة على إيش؟ على صحتها. في الجملة، في الجملة، وهذه المواطن طبعا فيها نزاع وكلام كثير، ليس هذا المقام مما يعني خصص للبحث فيها، ولذلك قلنا أنه ليس له عدد معين يحدده، وضرب لذلك شيخ الإسلام عدد مثلا جميلا، وقال أنك أنت الآن لو قلت لإنسان مثلا يعني معبر، قال لو قلت لإنسان بكم لقمة تشبع، سؤال محرج طبعا، قالوا بكم لقمة تشبع، ما بيقدر يحدد لك، لك الله أنا ما قاعد أعد، بس على حسب شنو بأكل لما نشعر بالشبع. قال هذا مثل المتواتر، ينظر وينظر ثم إلى أن يحصل له إيش؟ علم يقيني بهذا. ثم شيخ الإسلام ألمح إلى شيء في شيء من المخالف لما تقدم، وهو أن هذا يختلف بصفات، يعني يقول لي لقمة فول ولا لقمة لحم، ولا بيختلف الموضوع على حسب الجودة. فأيضا هنا يقول مثلا إذا خبر حدثنا به 10، لكن 10 مثلا من أمثال مالك وسفيان وكذا، قد نثق فيه أكثر من خبر حدثنا به 15 مثلا، لكنهم دون ذلك بكثير، وهذا في شيء مخالف، لأنه معناه أنه ينظر إلى، وهذا يؤيد قول من قال أن المتواتر الذي في الحديث فيه شيء من النظر، وأنه يعني تنظر إلى مكانة الرواة وإلى صدقهم ونحو ذلك. وقد يدخل هذا فيما قاله بعد ذلك، وهو قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري في القرائن على المختار. هذه آخر مسألة نختم بها هذا الدرس، هذا المجلس، وهو هل خبر الآحاد يمكن أن يفيد العلم أو لا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه يفيده مطلقا، الخبر الآحاد الصحيح يعني يفيده مطلقا، وهذا رأي الظاهرية وينسب إلى الإمام أحمد، يقولون أي خبر صحيح يفيد العلم تقطع يقينا بأن الرسول قاله. والرأي الآخر يقابله، وهو أنهم يقولون لا يفيد إلا الظن، لا يمكن أن يفيد العلم البتة، وإنما يفيد ظن غالب، وهذا رأي أكثر المتكلمين، اختاره النووي وغيره. لماذا؟ قالوا لأنك، واختاره حتى الخطيب عنده يعني شيء من الميل إلى ترجيح. ما حجتهم؟ يقولون لأهل القول أول، نحن لو قلنا لكم هل مالك هذا معصوم، هل يمكن أن يخطئ أو لا، مالك دع عنك غيره، ماذا ستقول؟ ضرورة ماذا ستقول؟ تقول أنه غير معصوم ممكن يخطئ. فيقولون هذا تناقض، كيف تقولون الخبر يفيد العلم مطلقا ثم تقولون عن أوثق الثقات أنه يمكن أن يخطئ؟ فجمعتم بين القطع وبين احتمال الغلط، وهذا جمع بين النقيضين، وهذه حجة قوية، لكن الصواب هو القول الثالث وهو التفصيل. التفصيل وهو أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، يعني هو بأصله يحتمل خطأ الراوي، لكن تأتيه قرائن تجبر هذا الاحتمال فتمنعه وتنفيه. مثال مثلا عملي لذلك، واحد قال لك فلان هذا مات رحمه الله، هذا خبر آحد لأنه أخبرك به واحد، وهذا الرجل ثقة عابد دموعه على خديه الليل والنهار من خشية الله عز وجل، وهو متقن ومنتبه وليس فيه غفلة، فأنت بمجرد ما أخبرك بهذا ويقول لك أنا رأيته مات وأغمضت عينيه، هذا يأتيك نسبة كبيرة جدا أن هذا الخبر صحيح، مثلا نسبة 90%. لكن هناك نسبة تبقى، لعله أغمي عليه فهو ظن أنه مات فغمضه وبعد أن ذهب أو قضوه فاستيقظ، أو الله أعلم فيه نسبة ولو قليلة، أو لعله رأى شخصا يشبهه من بعيد أو كذا، أو لعله وهم، في نسبة ولو قليلة. لكن إذا ذهبت إلى هذا، إلى بيت هذا الفقيد رحمه الله، فوجدت بكاء وعويلا، وانضم إلى ذلك أنه أصلا كان هو مريضا مرضا خطيرا وكان في العناية المركزة، وجدت نساء يصرخن وأتوا بالكفن والإسعاف والتي توصل الموتى موجودة، إلى هذه القرائن كلها يعني تبعد عنك احتمال الوهم. ثم رأيت نعشا يخرج عليه، يعني شخص ملفوف، إلى الآن ما فيه 100%. لماذا؟ لأن الملفوف هذا يمكن أخوه، يمكن شخص آخر، الله أعلم. ولذلك إنسان سيوسوس إذا دخل في هذا. فبالتالي خبر أحد كل مرة صار 95%، كل ما تزيد القرائن 97%، 99%، إلى أن يضمحل احتمال إيش؟ احتمال عدم موافقة الواقع. فهذا مثله. أضف إلى ذلك أنه في قرينة عظيمة جدا، وهي قرينة حفظ الله عز وجل للدين، وهي قرينة الإجماع. بمعنى أن إذا كان هناك خبر اشتهر عند العلماء أنه صحيح، وأن مثلا خرجه الشيخان في صحيحيهما ونحو ذلك، وأجمعت الأمة على صحته، وما في أي أحد تعرض له بالإعلال، وكلهم جزء منهم عمل به، وجزء منهم يعني حكم به وقضى به واستحلت به الفروج، يعني استحقت به الأموال وقضي به وأجمع عليه الفقهاء، هل يمكن لو الله عز وجل أضل الأمة عن مثل هذا فإلى ماذا يهديها؟ يعني بعد ده الرسول ما قال والله كذب، النازل كلهم متغشوا من زمن أبو بكر الصديق شغالين ليه ومن ده غلط. معناها ما هو حفظ الدين إذا كان مثل هذا يخفى على الجميع؟ ولذلك الذهبي له مقولة يقول: ما اجتمع إمامان على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة. وهو لا يقصد اثنان يعني بمعنى اثنين، وإنما يقصد لم يجتمع، لا يمكن أن يجتمع علماء الحديث على شخص هو ثقة في الواقع فيضعفونه، ولا العكس، لأن هذا هو معنى قطعية الإجماع. هذا هو معنى قطعية الإجماع. والإجماع يعتبر من كل من يعني، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة بعد وفاة أحمد. فالمجتهدين في الحديث هم علماء الحديث، ليسوا الفقهاء العارين عن الحديث، ولا العقديين العارين عن الحديث، ولا غير ذلك. فإذا اجتمع المحدثون على صحة حديث وأجمعوا عليه، فإن الأمة لا يمكن أن تجتمع على هذا وهو باطل أبدا. ولا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقيد الله عز وجل، ولا شخص واحد يطعن في الحديث ويبين ضعفه. ولذلك طب نفسا بأي حديث اتفقت الأمة على صحته، لا سيما المخرج في مثلا في الصحيحين وما اعترض عليه أحد من العلماء ولا أعلوه، هذا من القرائن. ثم تسلسل بالأئمة الثقات وتعددت طرقه، مثلا هذا طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا طريق مثلا آخر، مثلا أيضا سفيان أو أبو الزناد مثلا عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا طريق ثالث مثلا أيضا من طريق حماد مثلا عن ثابت عن أنس، وهذا وكل حديث واحد، لا شك أن الرسول قال هذا الكلام قطعا ويقينا، وليس فيه أدنى احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله. فالقرائن من أشهرها كما ذكر الحافظ ثلاثة: تخريجه في الصحيحين، وكونه مسلسلا بالأئمة الثقات، والثالث هو تعدد طرقه، طبعا بما لم يصل إلى عدد التواتر، لأننا نتكلم عن خبر الآحاد ولا نتكلم عن المتواتر. وفي هذه الأمور كلها كثير من التفاصيل الأخرى، لكن لا يتسع لها المقام. لعلنا نختم المجلس الثاني بهذا، لعلكم تأخذون راحة إن شاء الله، دقائق، خمس دقائق إن شاء الله فقط، ونبدأ فيما يتعلق بابن عاشر حتى يتسنى لنا إكمال ما يتعلق به قبل العشاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.